فأشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي. فبي قدس الوادي وفيه خلعت خلع نعلي على النادي وجدت بخلعتي وآنست أنواري فكنت لها هدى وناهيك من نفس عليها مضيئتي. وأسست أطواري فناجيتني بها وقضيت أوطاري وذاتي كلمتي. فبدري لم يأفل وشمسي لم تغب وبي تهتدي كل الدرار المنيرة. وأنجم أفلاكي جرت عن تصرفي بملكي وأملاكي لملكي خرتي. وفي عالم التذكار للنفس علمها المقدم تستهديه مني فتيتي. فحي على جمع القديم الذي به وجدت كهول الحي أطفال صبيتي. ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري ومن كان قبلي فالفضائل فضلتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.